بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ربي يسر وأعني يا كريم. مع الدرس الأول وبعد، فهذه منظومة شاملة جامعة تفيض حكما ومواعظ ونصائح قل نظيرها وانعدم مثيلها، اشتملت على 115 بيتا أولع أهل العلم قديما وحديثا بحفظها وتفعيلها على السلوك اليومي، ويكلفون طلبتهم بحفظها وجعلوا لها حيزا هاما من بين مقرراتهم الدراسية اليومية، لما فيها من الاهتمام بتحصيل العلم الذي يوصل إلى أرفع الدرجات، وتحث على اغتنام الوقت في تحصيله والاستزادة منه، والتحلي بأخلاق العلماء الربانيين المخلصين الأتقياء. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى. وكان مالك رحمه الله يقول: كانت أمي تعميموني، أي تضع العمامة على رأسي، وتقول لي: اذهب إلى ربيعة. ربيعة هو من شيوخ الإمام مالك، فتعلم من أدبه قبل علمه. ولما فرغت من شرح اللامية الوردية النفحات المسكية على اللامية الوردية، توجهت همتي بتوفيق من الله تعالى إلى هذه القصيدة التائية لما بينهما من المناسبة، فلولا جمعت وصايا متعددة مختلفة نافعة، وهذه اختصت بأم الوصايا وهي العلم والعمل به. وسأتحدث أولا عن ترجمة الناظم، ثم عن آثاره، ثم عن قيمة القصيدة الأدبية والعاطفية، ثم عن بحرها، مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه. ولا أنسى أن هذه القصيدة تستحق أن تكتب على الحدق بثوب الذهب. والناظم رحمه الله هو العلامة الشهير أبو إسحاق الألبيري الغرناطي الأندلسي، وينسب إلى آخر نسبه وهو التجيبي، قبيلة تجيب هي قبيلة باليمن. ولد رحمه الله ما يقرب من 75 و300 للهجرة، وتوفي في 60 و400، والذين ترجموا له من القلة بمكان، ومنهم القاضي عياد السبت رحمه الله المتوفى عام 44 و500. وأما عن آثاره فلم تذكر له كتب التراجم التي ترجمت له كثيرا من الكتب والمصنفات، وهذا ليس عيبا، فكثير من أهل العلم دفعهم إلى هذا الإخلاص والفرار من الشهرة التي تجر في بعض الأحيان على صاحبها وبالا عظيما. وهل هناك فرق بين من علم الرجال وبين من ألف الكتب؟ فهناك من فتح له فيهما، وهناك من اقتصر على واحد منهما، وهناك من لم يفتح له في شيء فمات وذهب ما هو علمه إلى قبره. وكفت الناظمة هذه القصيدة التي وكفت هذه القصيدة الناظمة شرفا منذ شرقت بها الركبان، ولم يختلف في قيمتها اثنان، فالاعتبار بالكيف لا بالكم. قيمتها الأدبية، قيمتها الأدبية كبيرة جدا وثمينة، يستلذها الذوق السليم بأسلوبها السلس العذب وكلامها السهل الممتنع، وهي تسيل رقة وعاطفة بين والد هادئ لطيف وبين ولد بار وديع ظريف، يلتقط ضرر والده بكل محبة وتقدير. وأما عن بحرها العروضي فهي من بحر الوافر، سمي وافرا لوفور أجزائه، وهي 6 أجزاء: مفاعلة، ولم يرد كاملا. وله عروضان و3 أضرب، العروض الأولى مقطوفة ووزنها فعول، والمقطوف ما سقط من آخره زينة سبب خفيف بعد سكون خامسه، كان أصله مفاعلة فسكن لامه فبقي مفاعلة فنقل إلى مفاعيل، وحذفت منه أل فبقي مفاعي فنقل إلى فعول، وضرب هذه مقطوف أيضا. وشاهده لنا غنم نسوقها غصار، كأن قرون جلتها عصي. وهذا هو بحر القصيدة التائية، وشروح هذه القصيدة من القلة بمكان، وبعضهم لم يضع اسما لشرحه، وإنما سماه شرح التائية على البيرية، وأنا أسمي شرح هذا بعد إمعان الفكرة الدرة السنية على التائية للبيرية. وسمي التائية لأن رويها تاء متحركة والألف بعدها أي التاء وصل، وسمي رويا لأن أصل روا في كلامهم الجمع والاتصال والضم، والروي يجتمع إليه أو تجتمع إليه جميع حروف البيت. وأبو إسحاق للبيري يخاطب في قصيدة هذه ابنه أبا بكر، يستنهض همته ويحثه على العمل الجاد وطرح التواني والتلاقي، ويرشده إلى الزيادة في طلب العلم وتحصيله وتنويع مصادره وأنواعه، وكان قصده العلم بالله بوسائله ومقاصده، ولكن لا مانع أن نوسع دائرة العلم فيشمل الاهتمام بعلم الأديان وعلم الأبدان، فأنواع العلوم كلها بينها تكامل يكمل بعضها بعضا، والناس في حاجة إليها كلها. والخطاب وإن كان موجها إلى ابن الناظم أبي بكر فهو موجه بواسطته إلى كل طلبة العلم الحريصين على تحصيله والبحث عنه والزيادة فيه، فالعلم بحر متلاطم الأمواج لا ساحل له، والخلق كلهم ما أوتوا منه إلا قليلا، قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فالعلم بالأشياء كلها دقيقها وجليلها وخفيها وجليها عند الله تعالى لا شريك له، يمنح منه ما شاء لمن يشاء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حررت هذا الدرس يوم الثلاثاء بتزنيت 28 من جماد الأولى عام 42 و400 ألف، يعني حررته بمدرسة يتوفق عام 42 و400 ألف، الموافق للثاني عشر من شهر يناير سنة 21 و2000 بمدرسة أيتوفقا للتعليم العتيق الخاص أمرها الله بذكره، آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.